أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها الحمد لله. هذه سورة اسمها سورة محمد، لأن بذكر محمد صلى الله عليه وسلم في مطلعها وآمنوا بما نزل على محمد، وتسمى سورة القتال لأن الله أمر فيها في أولها القتال، بل السورة من أولها إلى آخرها في شأن القتال. وهي مدنية قطعا، موضوعها الجهاد والجهاد من الشرع في المدينة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كفروا بالله ورسله وآياته وأعرضوا عن هدى الله وصدوا الآخرين، صدوا غيرهم. فالكفار يصدون بأنفسهم عن الحق ويسعون في صد الناس عنه، فيجمعون بين الكفر والظلم. أضل أعمالهم يعني أذهب أعمالهم وأبطلها وأحبط. فما قد يعملونه من أعمال حسنة هي باطلة لا تنفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أضل أعمال، هذا خبر عن الكفار، عن حالهم ومآلهم. ويأتي ذكر المؤمنين والذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ورسله ملائكته وكتبه وعملوا الأعمال الصالحة من الفرائض وغيره، وآمنوا بما نزل. هذا التخصيص بعد تعميم، آمنوا عطف هذا على ما قبل من العطف الخاص على الآن. وآمنوا بما نزل على محمد من الكتاب والحكمة. الجزاء كفر عنهم سيئات، وما نزل على محمد هو الحق، هو الحق وحده. كل ما خالفه فهو باطل. كفر عنه سيئات وأصلح باله. ثم قال تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. يعني هذا بيان للسبب، سبب ضلالهم وفساد أعمالهم و وصلاح أحوال المؤمنين. سبب ذلك أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق، فريقان متضادان مختلفان في اعتقاداتهم وفي أعمالهم وأحوالهم ومصيرهم، وأن الذين اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثاله. فالكافرون تجري عليهم سنة الله، وجزاء سنة الله في الكافرين الأولين والآخرين. قال الله: فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني لقيتموهم في لقاء الحرب وضرب الرقاب، إغراء بقتلهم وضرب الرقاب، يعني اقصدوا إلى رقابهم، اقصدوا إلى رقابهم، وضرب يعني هذا مصدر معناه الأمر، وضرب الرقاب لا تأخذكم فيه هوادة ولا رأفة، كما قال الله للملائكة: فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهنا قال ضرب الرقاب: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الرقاب، يعني لا تأثروا بل اقتلوهم، عليكم بضرب الرقاب إلى أن تضعفوهم وتكسروا شوكتهم، فحينئذ لا بأس من الأسر. يعني المسلمون إذا واجهوا الكفار يعني أحيانا يقصدون إلى الأسر لأسباب ولأغراض ولمصالح، الله يقول: لا اقتلوهم، اقتلوهم إلى أن تنكسر الشوكة، فحينئذ إذا ضربت قوتهم ونهكوا فأسروا حينئذ، فشدوا الوثاق. ثم الأسرى يعني أمرهم دائر به، إما يعني إذا رأى الإمام المصلحة في إطلاقهم أطلق، وإذا رأى أن يأخذ منهم يعني عوض فداء يفدون أنفسهم بمال فهذا إليه، فإما منا بعد وإما فداء. ودلت السنة على أيضا خيار آخر وآخر وهو القتل، فالإمام مخير في الأسرى بين المن والفدا والقتل والاسترقاق. وقد أسر المسلمون 70 من صناديد المشركين يوم بدر، وترددوا في أمرهم، وصار الخيار لأن يأخذوا منهم الفداء. قال الله: حتى تضع الحرب أوزارها، يعني أمضوا في قتال وقتل المشركين حتى تضع الحرب أوزارها، إما بكف الكفار يعني وإما بالمهادنة والمصالحة حتى تضع الحرب أوزارها، والله أعلم. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة القتال. القتال الله المكتوب فيها في المصاحف القتال لمحمد. تفسير سورة القتال وهي مدنية. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الآيات: هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين، والسبب في ذلك ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك. إيش؟ ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك. فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله، التي هي الإيمان بما دعت إليه الرسل واتباعه، فهؤلاء أضل الله أعمالهم أي أبطلها وأشقاهم بسببها، وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها يكيدوا بها الحق وأولياء الله. يشمل أعمالهم، وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق. ليكيدوا، نعم، يعني الأعمال الكيدية التي يحاربون بها أهل الإسلام الله يبطلها ويرد كيدهم في محولهم. يشمل أعمالهم الكيدية، نعم، صلى الله عليه. وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق وأولياء الله. إن الله جعل كيدهم في نحورهم فلم يدركوا مما قصدوا شيئا. مثل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. هذا من إبطال عملهم. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. نعم، صلى الله عليه. وأعمالهم التي يروجون أن يثابوا عليها، إن الله سيحبطها عليهم، والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل، وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان، والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة كانت الأعمال لأجلها باطلة، والذين آمنوا بما أنزل الله على رسله عموما وعلى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة، كفر الله عنهم سيئاتهم صغارها وكبارها، وإذا كفرت سيئاتهم نجوا من عذاب الدنيا والآخرة. وإذا كفر وإذا كفرت سيئاتهم نجوا من عذاب الدنيا والآخرة. وأصلح بالهم أي أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم. وأصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته وأصلح جميع أحوالهم. يعني أصلح شأنهم كله, أصلح بالهم يعني شأنهم كله. نعم. والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الله الصادر من ربهم الذي رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه ورباهم تعالى بالحق فاتبعوه فصلحت أمورهم. فلما كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين كانت الوسيلة صالحة باقية باقيا ثوابها. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم حيث يبين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشر وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيى عن بينه. قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا الآيات. يقول تعالى مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم ونصرهم على أعدائهم فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب والقتال فاصدقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق حتى إذا أثخنتموهم وكسرتم شوكتهم ورأيتم الأسرى أولى وأصلح فشدوا الوثاق أي الرباط وهذا احتياط لأسرهم وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا. فإذا شدوا الوثاق نعم ما هو عسر على الخفيف لا ضبط حتى لا يهربون فشدوا الوثاق. نعم بسم الله. فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من حربهم ومن شرهم. إذا كانوا تحت أسركم فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال فإما من بعد وإما فداء بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم. إيش حتى؟ إلى الفداء يعني لا تطلقوهم حتى يبدو أنفسهم عوض. نعم. أو يشتريهم أصحابهم بمال أو بعسير مسلم عندهم وهذا الأمر مستمر حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى لا يبقى حرب وتبقون في المسالمة والمهادنة. سؤال. حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى لا يبقى حرب وتبقون في المسالمة والمهادنة فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما. نعم ماذا؟